يقول هذا السائل: هل كفار يرون الله تعالى في الرؤية الأولى المشتركة؟ أريد التوضيح. نعم، أصح أقوال أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله سبحانه وتعالى في اجتماع الكفار والمنافقين والمؤمنين في عرصات يوم القيامة جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.